الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن طبح الاصطلاحات اللازمة لهذا البحث، شرع المصنف في بيان مسألة الضد العام، فهل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام أو لا؟ ابتداء في مرحلة التصور البدوي يحتمل وجوها. الوجه الأول أن يقال بالاقتضاء لأجل العينية، وهذا يمكن أن يفسر بتفسيرين أو بتفسيرات ثلاثة. التفسير الأول العينية المفهومية، بمعنى أن المفهوم من الأمر بالشيء هو عين المفهوم من النهي عن الترك. التفسير الثاني أن يقصد من العينية العينية المصداقية، بمعنى أنهما وإن اختلفا مفهوما ولم يكن بينهما دلالة مطابقية، ولكن في مقام الصدق الخارجي هما واحد. هذه يقال لها العينية المصداقية. التفسير الثالث العينية في مقام التأثير وفي مقام التحريف والدعوية، بمعنى أن الأمر بالشيء كما يحرك نحو فعل الشيء كذلك النهي عن تركه يحرك نحو فعل الشيء، وإن لم يكن بينهما عينية مفهومية أو عينية مصداقية. إذن الوجه الأول أن يقال بالاقتضاء لأجل العينية، وهذا في الحقيقة ينحل إلى وجوه ثلاثة كما أسلفت. الوجه الرابع أن يقال بالاقتضاء من باب الدلالة التضمنية. نعم، يعني من الوجه الأول كان عبارة عن تفسيرات ثلاثة، فيصلح يقول ثلاثة وجوه في الحقيقة. أمر سهل. أي وجه بالنتيجة نستطيع أن نقول الاقتضاء على نحو العينية، الوجه الأول الاقتضاء على نحو العينية المفهومية، الثاني المصداقية، الثالث التأثير. الوجه الرابع أن يكون الاقتضاء من باب الدلالة التضمنية، بأن يكون النهي عن الترك مدلولا تضمنيا للأمر بالشيء، وهذا ما اختاره جمع من القدماء الذين يقولون بأن الأمر مركب من وجوب الفعل والنهي عن تركه، فيكون النهي عن الترك جزءا من مدلول الأمر، ودلالة اللفظ على جزئه دلالة تضمنية، وهذا ما يظهر من صاحب المعالم. الوجه الخامس أن نقول بالاقتضاء من باب الدلالة الالتزامية، إما البينة ليكون الاقتضاء مدلولا لفظيا، وإما غير البينة ليكون الاقتضاء عقليا. الوجه السادس أن ننفي أصل الاقتضاء لا على نحو العينية، لا يوجد اقتضاء لا على نحو العينية ولا على نحو التضمنية ولا على الالتزامية بكلا احتمالها. فهذه هي الوجوه المتصورة بدوا في هذه المسألة. أما العينية المفهومية فلم يذهب إليها أحد، إذا ما في الكتاب من تصويره للعينية أو في بعض الحواشي يفسرون العينية بالدلالة المطابقية من الأخطاء الشائعة، فلم يذهب إلى العينية المفهومية أحد، والدلالة المطابقية عينية مفهومية. حتى الذين قالوا بالعينية قالوا لا نقصد من العينية العينية المفهومة. الاحتمال الأول لم يذهب إليه أحد وواضح، إذ أن مفهوم الأمر بالشيء مغاير لمفهوم النهي عن الترك. لا يوجد عقل يقول ما نفهمه من الأمر بالشيء هو عين ما نفهمه من النهي عن الترك، لا يوجد بينهما دلالة مطابقة. وإنما اختار صاحب الفصول العينية المصداقية مع اعترافه بالتغاير المفهومي بينهما، ذهب إلى القول بالعينية المصداقية. فما في بعض الكتب من دعوى أن العلماء اختلفوا في ذلك على نحو الدلالة المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية خطأ، لا يوجد أحد قال بالدلالة المطابقية. العينية التي قيل بها هي العينية المصداقية. والمصنف أضاف احتمالا آخر كما أسلف، وهي العينية في مقام التأثير. فإن أريد من العينية المصداقية فاعترض عليه المصنف باعتراضين. الاعتراض الأول أن لو قلنا بالعينية المصداقية لخرجت المسألة عن محل النزاع، لأن النزاع حينئذ يكون في تعدد الأسماء لمسمى واحد، فكيف أن الناطق والضاحق بينهما تغاير مفهومي ولكنهما يتحدان مصداقا؟ فالقائل بالعينية المصداقية يرى أن بين صلي وبين لا تصلي عينية مصداقية، فعندنا شيء واحد، مصداق واحد، تعددت الدوال الدالة عليه. فالدال عليه إما صلي وإما لا تترك الصلاة، لأن يعني البحث عن ماذا؟ عن الرد العام. وهذا يرجع إلى نزاع في التسمية، وهو أن هذا المصداق الخارجي هل له اسم واحد أو له اسمان؟ هذا لا ينبغي أن يقع بين علماء الأصول. هذا هو الإشكال الأول الذي سجل على العينية المصداق. الإشكال الثاني الذي سجل على العينية المصداقية بعد الفراغ عن صحة النزاع في التسمية، نقول لا نسلم أن النهي عن الترك يكون مصداقا بمعنى طلب الترك، لما ثبت في بحث الأوامر والنواهي أن النهي عبارة عن الزجر عن الفعل وليس عبارة عن طلب الترك. إذا تتذكرون ذكرنا فيما سبق نزاعا بين القوم أن اتفقوا القدماء على أن النهي عبارة عن الترك عن طلب، لكنهم اختلفوا في أنه طلب الكف أو طلب الترك، يعني طلب أمر وجودي أم طلب أمر عالمي. ومصنف كان موقفه من هذا النزاع لا هذا ولا ذاك، النهي لا يدل على الطلب حتى نبحث أنه طلب ترك أو طلب كف، وإنما النهي عبارة عن الزجر. أنا ما أدري كيف أحاول أصور هذا البحث، أصل المطلب صور بطريقة غير يعني غير واقعية، فلذا أحاول على الرغم من عدم اعتقادي بصحة في هذا الشرح يعني أصور المطلب بهذه الكيفية. كله ناشئ من عدم التوجه إلى مقصود القائل بالعينية المصداقية. صاحب الفصول ذهب إلى هذا القول، جملة من أعاظم تلامذة صاحب الكفاية ابن سعد الحسن المشكيني ذهب إلى هذا القول، فعدم تصوير هذا القول بشكل جيد أدى إلى هذين الإشكالين، إلا أن يكون مراد المصنف تصوير رابع للعينية لا أفهمها. قال كيفما كان. أما بالنسبة للتفسير الآخر الذي احتمله المصنف، وهو أن نفسر العينية بالعينية في مقام التأثير، نقول العينية في مقام التأثير مسلمة مما لا شك فيه أنه سواء حال المولى صلي فهذا الأمر يحرك نحو فعل الصلاة، كذلك لو قال لا تترك الصلاة هذا النهي يحرك نحو فعل الصلاة. إذن نحن نسلم بأن بين الأمر والنهي فيما لو تعلق النهي بترك الفعل، بين الأمر والنهي وحدة في مقام التأثير، لكن هذا لا يثبت المدعى، إذ أن المدعى أنه لو أمر المولى بفعل فهو حقيقة ينهى عن ترك هذا الفعل، يكون الترك محرما شرعا أو يكون الترك محرما شرعا، هذا هو المدعى. إذا أمر بشيء فيحرم شرعا الترك. هذا الوجه غاية ما يفيد أنه لو ثبت الحرمة الشرعية لاتحد التحريم مع الإيجاب في الدعوية والتأثير، ولا يثبت فعلا الحرمة الحقيقية للضد العام. نحن نسلم بأن المولى لو نهى عن الترك لحرك كذلك إلى الفعل، لكن مجرد وجود عينية في مقام التأثير لا يكون دليلا على الاقتضاء. ننتبه جيدا لهذه النقطة، لا يكون ذلك دليلا على الاقتضاء، لا يدل أحدهما على الآخر. نعم لو ثبت تحريم نقول هذا التحريم يؤثر ويدعوك ويحركك نحو الفعل، لكن مجرد هذا الاتحاد في مقام التأثير لا يدل على الملازمة بين وجود أحدهما ووجود الآخر. هذا هي مناقشة العينية، بأن العينية بمعنى الاتحاد في المدلول المطابق فهذا واضح مطلقا، بل قلنا لم يذهب إليه أحد، من الواضح جدا أنه المفهوم المتصور من افعل ليس هو المفهوم المتصور من لا تترك. هذا تمام الكلام في ما لو قلنا بالعينية بتفسيراتها الثلاثة. أما القول بالدلالة التضمنية، واضح مما تقدم في بحث الأوامر بأن الدلالة التضمنية هنا لا معنى لها، بل مفاد الأمر معنى بسيط ليس بمركب من طلب الشيء والنهي عن تركه، فثبت ذلك في محله. بقي ماذا؟ بقي دعوة الدلالة الالتزامية. توجيه الدلالة الالتزامية، يعني حتى نفهم الدلالة الالتزامية لنرى بعد ذلك ما هو الإشكال الذي يرد عليها. توجيه الدلالة الالتزامية أن المولى إذا أمر بفعل فيوجد لأمره بالفعل منافع الذي ينافي الأمر بالفعل، ما هو؟ الترخيص في الترك. هذه المقدمة الأولى، أن المولى إذا أمر بالفعل وجد له منافع، هذا المنافع ما هو؟ الترخيص في الترك. واضح أن الأمر بالفعل ينافي الترخيص في الترك، لا يجتمع. المقدمة الثانية أن الأمر بالفعل يدل بالدلالة الالتزامية على عدم المنافي لما ذكرنا في المقدمة الأولى. إذا كان الأمر بالفعل ينافي الترخيص فإذن كلما وجد أمر نستفيد التزاما ماذا؟ عدم الترخيص، أليس كذلك؟ هذه المقدمة الثالث. المقدمة الثالثة أن عدم الترخيص يلزمه الحرمة، إن الشيء الذي لا يرخص به المولى فهو حرام. وواضح أن الحرمة وعدم الترخيص بلحاظ المفهوم متغيران، فلا يوجد دلالة مطابقية. والحرمة ليست جزءا من عدم الترخيص، فلا يوجد دلالة تضمنية. فتعين أن يكون دلالة أحدهما على الآخر بأي دلالة؟ بالدلالة الالتزامية. فإذا بواسطة واحدة كانت الحرمة مدلولا التزاميا لطلب الفعل، ليس مدلول التزامي مباشر. المدلول الالتزامي المباشر لطلب الفعل ماذا؟ عدم الترخيص، ولازم عدم الترخيص الحرمة. فثبت أن لازم طلب الفعل الحرمة لكن بواسطة، فثبت المطلوب. صار واضحا؟ هذه أو هذا هو البيان الذي وجه فيه دعوة الدلالة الالتزامية. هذه الدلالة الالتزامية جعلناها دلالة الالتزامية بينا، فيكون الاقتضاء من باب الدلالة اللفظية. وإذا قلنا لا، هذه دلالة التزامية غير بينة، فيكون الاقتضاء من باب الدلالة العقلية. صار واضحا؟ من هنا وقع البحث أنه لفظ أو دلالة عقلية. هذا البيان للدلالة الالتزامية لا يقبله المصنف. توضيح ذلك أن الدلالة الالتزامية دلالة قائمة بين دال ومدلول، وهو ما يعبر عنه باللازم والملزوم. ولكي يدل أحدهما على الآخر يجب أن تكون النسبة بينهما هي نسبة التساوي. وإلا فالأعم لا يدل على وجود الأخص. مثلا إذا كانت الغرفة حارة لا يلزم وجود الشمس، لأن حرارة الغرفة لازم أعم من وجود الشمس، قد يكون من المدفأ. فاللازم الأعم لا يدل على الملزوم الأخص. حتى يكون هناك دلالة بينهما لا بد من نسبة ماذا؟ من نسبة التساوي. واضح هذا الشيء؟ وهذه النسبة مفقودة فيما نحن فيه. نحن نسلم المقدمة الأولى. ماذا كانت المقدمة الأولى؟ أن لطلب الفعل ماذا؟ منافي، وهو الترخيص في الفعل، وهو الترخيص في الترك. ونسلم المقدمة الثانية أن هناك ملازمة بين طلب الفعل وعدم الترخيص بالترك، لكننا لا نسلم المقدمة الثالثة. وهو أنه يلزم من عدم الترخيص في الترك حرمة الفعل. لماذا؟ لأن عدم الترخيص في الترك ينسجم مع احتمالين، مع حرمة الفعل إذا كان الفعل مرخص، إذا كان الفعل محرم يصدق أن المولى لم يرخص في الترك، والاحتمال الآخر وجوب الفعل في حال إيجاب الفعل يصدق ماذا؟ أن المولى لم يرخص في الترك. فإذا الترخيص في الترك باعتبار أنه يتناسب مع كلا هذين اللازمين، فمن وجوده لا نستطيع أن نثبت أحدهما، لأن اللازم الأعم لا يثبت خلاص. نظير الحرارة المترتبة على الشمس وعلى المدفأة، وجود الحرارة لا يثبت أحد، يثبت وجود شيء، أما الأول أو الثاني لا يثبت. كذلك فيما نحن فيه، عدم الترخيص في الترك كما يتلائم مع حرمة الترك يتلائم مع وجوب الفعل، في كليهما يصدق أن المولى لم يرخص في الترك، بما أنه يترتب عليه أحد الاحتمالين فلا يثبت ولا يعين أحد هذين الاحتمالين. فبناء على ذلك، ما الذي ثبت؟ أن جميع الوجوه التي ذكرت لإثبات الاقتضاء كلها مدخولة ومورد إشكال من قبل المصنف، فالنتيجة النهائية ماذا؟ عدم وجود دليل على أن الأمر في الشيء يقتضي النهي عن ضده العام. فضل. احنا قلنا ان عدم الترخيص كما يتناسب مع الحرمه يتناسب مع الوجوب، صرف الوجوب شيء لازم هو وجوب شيء. لا نقول لا يتعين الحرمه باعتبار ان الشيء لا يكون لازم. لا شوف، الان بين طلب الفعل وعدم الترخيص فيه ملازمة. عدم الترخيص يلازم طلب الفعل، صحيح؟ فأنت ماذا قلت؟ أنه يلزم أن يكون الشيء لازما لنفسه. هذا لا يلزم فيما لو كانت الملازمة من الطرفين، يعني لم يكن أحدهما ملزوم ولازم، وإنما كان أحدهما ملازم والآخر ملازم، بين المتلازمين لا بين ملزوم ولازم. وهذا الشيء أشار إليه المصنف عند البحث عن الدلالة المطابقية في تبعيتها للدلالة، تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. نقرأ الآن هذا المقدار وينصرنا في القراءة. الأول: اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده. وقع البحث في أن وجوب شيء هل يقتضي حرمة ضده أو لا، ويراد بالضد مطلق المنافي على نحو يشمل الضد العام. قلنا الضد العام وهو النقيض المنطقي، والضد الخاص، والمراد بالضد الخاص ماذا؟ مطلق المنافي الوجودي. يعني مو متعارف قصور في طريق الاختبار. الأمر يعني باعتبار أن الأمر بما هو أمر وحده ليس البحث عنه، البحث عن مفاد الأمر يعني الوجوب. يعني نريد أن نهي عن الضد يعني نثبت ماذا؟ نثبت الحرمة. فهذا لب المطلب الحقيقي، وإن كان بلي العنوان المتعارف أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فهنا ذاك العنوان المتعارف يشمل الواجب والحرام، ويشمل المستحب وماذا والمكروه. ليه؟ لأن الأمر بالشيء عام من أن يكون أمر به على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب، فيكون ذاك العنوان أعم من هذا العنوان. ولكن لما كان المقصود الأصلي هو التنجيز والتعذير، فالمقصود الأصلي هو الحكم الإلزامي، فالأمر سهل. من قبل من الأمر يعني يقتضي أن يكون الحارس عام، يكون هذا العنوان عام باعتبار الوجود سواء ثبت من دليل العقلي لا، هناك صرحوا حتى نفس يعني واحدة من مقدمات البحث الذي ذكروها أن المقصود من الأمر ليس خصوص الأمر الثابت بالدليل، وهذا أحد الإشكالات كانت على مثل من قال بالدلالة اللفظية أن كثيرا ما يثبت الأمر بالإجماع، الإجماع لا يوجد لفظ حتى نقول له ماذا، فيكون نظرهم إلى الأعم الأغلب، الأمر سهل في هذا. ويراد بالاقتضاء استحالة، هذا ليس تفسير للاقتضاء بأنه هل هو بمعنى العلية والتأثير أو هو بمعنى ماذا الدلالة اللفظية، وإن يقول نتيجة القول بالاقتضاء ماذا، أنه إذا قلنا الأمر بالشيء اقتضي النهي عن ضده، لازمه أنه مثلا إذا أمر بالصلاة فيستحيل ماذا الترخيص في الترك، استحالة ثبوت وجوب الشيء مع انتفاء حرمة ضده، يعني لا يكون الترك حرام يعني الترخيص في الترك، هذا في الضد العام. وفي الضد الخاص مثلا إذا قلنا إذا أمر بالإزالة يستحيل أن يجتمع مع ماذا، مع الترخيص في فعل الصلاة، إذا قلنا بالاقتضاء. إذا لم نقل بالاقتضاء نقول لا، يمكن أن يأمر بالإزالة ويرخص في فعل الصلاة. لا، إذا قلنا بالدلالة الالتزامية وكانت من غير اللزوم البين أشرنا إلى ذلك، فحينئذ تكون عقلية. وكذلك الحال في الضد الخاص أوضح المسألة، في الضد الخاص الدلالة اللفظية بعيدة وسوف يأتي. سواء كانت هذه الاستحالة ناشئة من أن أحدهما عين الآخر، يعني شوف الآن هو نفس تعبير علماء الأصول، مثل صاحب الحكاية في أول البحث عندما يردد بين الدلالة العينية والتضمنية والالتزامية، هذا ملفت للنظر أنه الذي يأتي في مقابل التضمنية والالتزامية عادة ماذا؟ مطابقية. خب لماذا لم يعبر بالمطابقية؟ ليس الدلالة مطابقية، ليس المقصود من العينية الدلالة المطابقية، لم يتوهم ذلك أحد، لأن لا يوجد أحد يقول هذا مع هذا مفهومهما واحد، يعني ليس بينهما ترادف حتى يكون دلالة أحدهما على الآخر بالدلالة المطابقية. فلذا عبروا بالعينية، أو من أن أحدهما جزء الآخر، أو من الملازمة بينهما. والمشهور في الضد العام هو القول بالاقتضاء وإن اختلف في وجهه. فقال البعض إنه بملاك العينية. طبعا هنا سؤال أنه لماذا المصنف قدم، أو عادة علماء الأصول يقدمون البحث عن الضد العام على البحث على الضد الخاص. سبب في ذلك واضح، لأنه سوف يأتي أنه في مقام الاستدلال على الضد الخاص واحدة من مقدمات دليل الاقتضاء في الضد الخاص الفراغ عن الاقتضاء في الضد العام. فإن لابد أولا نبحث عن الضد العام لأنه يقع في سلسلة في مبادئ البحث عن الضد الخاص. فإذا قال البعض إنه بملاك العينية، وهو غريب لأن الوجوب غير التحريم، هنا كأنه حامل العينية على ماذا؟ على العينية المفهومية، ولكن هذا لم يذهب إليه أحد وصرحوا. يعني الآن تلاحظ في حاشية الميرزا المشكيني عندما يذكر الاحتمالات المتصورة هو صحيح أن بدوان يمكن أن نقول بالعينية المفهومية، لكن هذا الاحتمال باطل، هذا الاحتمال يعني ثبوتا غير ممكن، لأن هذا غير ذات التفتنا، وإنما فقط في مقام التصور البدوي نذكره. فقال البعض إنه بملاك العينية، وهو غريب لأن الوجوب غير التحريم، فكيف يقال بالعينية؟ وقد يوجه ذلك طارة بأن وجوب الشيء، فيريد يوجه القول بالعينية لتصبح معنى معقول، لأن وجوب الشيء عين حرمة الضد العام، لكن وين؟ في مقام التأثير، لا عينه في عالم الحكم والإرادة، بأنه يدلان على حكم واحد أو إرادة واحد. فكما أن حرمة الضد العام، هذا شرح لي لاقتضاء في مقام التأثير، فكما أن حرمة الضد العام تبعد عنه، كذلك وجوب الشيء يبعد عن تركه عن الضد العام بنفس مقربيته نحو الفعل ومحركيته إليه. وطارة أخرى التوجيه الثاني بأن النهي عن الشيء عبارة عن طلب نقيضه، الأمر بالشيء عبارة عن طلب، عفوا النهي عن الشيء عبارة عن طلب نقيضه، فالنهي عن الترك عبارة عن طلب نقيض، النهي عن ترك الصلاة عبارة عن الأمر بالصلاة، والنقيض هو الفعل يعني الصلاة. فصح أن يقال إن الأمر بالفعل عين النهي عن ضد العام، هذا الظاهر مقصود العينية المصداقية، ولكن بحسب الجواب الآتي يظهر لا، مقصود شيء آخر. ويرد على التوجيه الأول، التوجيه الأول العينية ماذا؟ في مقام التأثير، أنه لا يفي بإثبات حرمة الضد حقيقتان، هذا غاية ما يدل عليه، أنه إذا كان الضد محرم فتأثيره نفس تأثير الأمر بالشيء، ولا يثبت أن الضد فعلا محرم. وعلى التوجيه الثاني أولا يرد أنه يرجع إلى مجرد التسمية، يكون البحث عن وجود اسمين لشيء واحد وعدم وجوده، وهذا لا نبحث عنه، نبحث عن الحرمة الفعلية، مضافا إلى أن النهي عن الشيء معناه الزجر عنه لا طلب نقيضي، أنه يعتمد على مقدمة غير صحيحة، وهي أنه فسر النهي بطلب النقيض يعني طلب التارك مثلا، وقد ثبت في محله أن الأمر ليس كذلك. وقال البعض إنه بملاك الجزئية والتضمن، لأن الوجوب مركب من طلب الفعل والمنع عنه الترك، وقد تقدم في بحث دلالة الأمر على الوجوب إبطال دعوى التركب في الوجوب على هذا النحو، واضح هذا. وقال البعض إنه بملاك الملازمة، وأكثر على ذلك يعني هذه عند المتأخرين من يقول بالاقتضاء، أكثرهم من باب الوجه الأخير وهو الدلالة اللزومية. شيخنا لما قلت وجه سادس أن بعضهم أنكر أصل الاقتضاء، أي نعم، أنا أخصد قياس على الحواشي أنه هي مسألة متفق بها، لا مسألة الدليل، لا لا، هو يعني ربما كلام الصحيح عند العلماء أن عند المتأخرين قال المصنف أنكر، لكن قصدك الاستدلال يعني بمعنى الاعتبار والثبوت، هو نشوف الإنكار لا بمعنى قيام الدليل، دائما ينبغي يكون قيام الدليل على العدم، بمعنى عدم الدليل على الوجود، المصنف هكذا أثبت، ما قال عندنا دليل على العدم، نفس ما قرأت أنه كل من كان مثلا منتهين منها بأنه إذا أمر الشرع بشيء هناك فرق، بل عند القدماء كان من المسلمات، لكن جملة من المتأخرين ناقشوا في ذلك، بل عند القدماء أصلا كانوا يبحثون عن الضد الخاص، لذلك يأخذونك على أساس أنه مفروض عنه، ولكن بل عند المتأخرين ناقشوا في هذا. وثانيا أنه حتى لو ما في كنا احتمالات متصورة بدوا، فوجد قائلا لم يوجد قائلا. وقال البعض إنه بملاك الملازم، وذلك لأن المولى بعد أمره بالفعل يوجد لهذا الأمر بالفعل ماذا؟ منافي، منافي الأمر بالفعل الترخيص في الترك، فيستحيل أن يرخص في الترك لأن الشيء لا يدل على منافي، وعدم الترخيص يسابق التحريم. والجواب أن عدم الترخيص في الترك يسابق ثبوت حكم إلزامه، وهو كما يلائم تحريم الترك كذلك يلائم إيجاب الفعل، فلا موجب لاستكشاف التحريم لأن اللازم العام لا، لأن الملزوم العام لا يدل على اللازم الأخص. وأما الضد الخاص هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالضد العام. الضد الخاص أيضا يمكن القول بأن المشهور على الاقتضاء، ولكنهم اختلفوا في توجيه الاقتضاء على وجهين، يعبر عن الوجه الأول بمسلك التلازم أو مسلك اللزومية، وعلى الوجه الثاني بمسلك المقدمية. فالاقتضاء إما بمسلك اللزومية وإما بمسلك المقدمية. الكلام فعلا في المسلك الأول، مسلك اللزومية، وهو يتركب من مقدمات، حتى هذا الدليل ما يعبر عنه بمسلك اللزومية يتركب من مقدمات. المقدمة الأولى أنه لا بد أن نفرض أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، فإذا أمر المولى بالإزالة يقتضي ذلك النهي عن ترك الإزالة، إذا أمر المولى بالصلاة يقتضي ذلك النهي عن ترك الصلاة. إذن لا بد في المقدمة الأولى أن نفرغ عن الاقتضاء في المقام السابق، وهو أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. فإذا المقدمة الأولى الضد العام منهي عنه أو حرام. المقدمة طبعا هذا من بدايته اتضح أن هذه المقدمة الأولى عند المصنف لم تثبت، سوف يقتضى إذن هذه غير هذا الدليل لا يصح، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هناك ملازمة بين الضد العام والضد الخاص. مثلا ضد العام لصلي ترك الصلاة، ضد الخاص لصلي ما هو؟ إزالة النجاسة. أو خلينا نعكس التمثيل حتى يكون تمثيل واقعي. المولى أمر بالإزالة، هذه الإزالة لها ضد عام، ما هو ضدها العام؟ ترك الإزالة. ترك الإزالة كيف تحصل؟ ترك الإزالة تحصل بأن يشتغل المكلف بفعل منافي للإزالة، يعني في ظرف الإزالة كيف يحصل ترك الإزالة؟ بأن أشتغل بشيء منافي للإزالة. الاشتغال بشيء منافي للإزالة ما لا يسمى في الاصطلاح ضد خاص. فإذا الضد العام يلازم الضد الخاص. ضد العام ما هو؟ ترك الإزالة. ضد العام للإزالة ما هو؟ ترك الإزالة. ترك الإزالة كيف يحصل؟ بفعل منافي الإزالة. متى يصدق أني تركت الإزالة؟ إذا اشتغلت بفعل منافي للإزالة كالصلاة. إذن الضد الخاص للإزالة. ما هو الضد الخاص للإزالة؟ وهو الصلاة بينه وبين الترك. ترك الإزالة ملازمة. واضح وجه الملازمة؟ لأن الترك كيف يحصل؟ بأن أشتغل بمنافي الإزالة. منافي الإزالة في الصلاة. هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، ثبت لنا في المقدمة الثانية ماذا؟ أن بين ترك الإزالة والصلاة ماذا يوجد؟ ماذا يوجد بين ترك الإزالة والصلاة في المقدمة الثانية؟ ماذا ثبت؟ يوجد ملازمة. المقدمة الثالثة أن المتلازمين لا بد أن يشتركا في الحكم. هذه قاعدة. ما هو حكم ترك الإزالة؟ بأي دليل؟ بالمقدمة الأولى. المقدمة الأولى قلنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن طفله العقل، لأن ترك الإزالة حرام. وبمقتضى هذه القاعدة أن المتلازمين لا بد أن يشتركا في الحكم، فإذا كان ترك الإزالة حرام ففعل الصلاة ماذا يجب أن يكون؟ حرام، لأنه ملازم. فإذا ثبت أن فعل الصلاة حرام، وهو المطلوب. مدعانا ماذا؟ إذا أمر بالإزالة فقد نهى عن ضد الخاص وهو الصلاة، فثبت أن الصلاة محرمة وهو المطلوب. إذن خلاصة المطلب، المقدمة الأولى أنه بنينا على أن ترك الإزالة حرام لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. المقدمة الثانية أن ترك الإزالة يلازمه فعل الصلاة، لأن ترك الإزالة لا يتحقق إلا بفعل الضد الخاص، فيلازمه حرمة فعل الصلاة. فإذا ترك الإزالة يلازمه فعل الصلاة. المقدمة الثالثة أن بين المتلازمين اشتراك في الحكم، يستحيل أن يكون أحد المتلازمين محرم والآخر واجب. يعني مثلا لازم الآن لنفر القبلة من هذه الجهة، لازم استقبال القبلة استقبال الصبورة، فلا يعقل أن يكون استقبال القبلة واجب واستقبال الصبورة ماذا؟ محرم. لا يستطيع المكلف أن يمنع. فالمتلازمان يجب أن يشتركا في الحكم، فبما أن أحد المتلازمين حكمه الحرمة فاللازم الآخر يجب أن يكون حكمه الحرمة. ثبت المطلوب والحمد لله رب العالمين. امتثل وجوبين هالحالة؟ كيف امتثل وجوبين؟ استقبال أي فليكن، يعني إذا كان الاستقبال واجب فيستحيل أن يكون الاستقبال محرم، بل يجب أن يكون واجب. هذا المدعى مناقشة تأتي غدا إن شاء الله.